بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الكلام موصولا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد مضى الكلام على أربع قواعد، وهي قوله: اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب تيسير، لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، وقاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة الخامسة قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. قوله عند التزاحم هذا قيد للمسألتين معا، يعني إذا تزاحم مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا تزاحم مفسدتان قدم أو ارتكب أخفهما. وهاتان القاعدتان لهما أمثلة. أما القاعدة الأولى وهي أنه يرتكب أعلى المصلحتين، فمن أمثلته بل ودليله ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. إذن هنا مصلحتان: المصلحة الأولى بناء الكعبة، والمصلحة الثانية تأليف قلوب المشركين، تأليف قلوب المشركين أو تأليف قلوب الناس عموما. الرسول صلى الله عليه وسلم رجح تأليف القلوب، هذه مصلحة، على مصلحة بناء الكعبة، على مصلحة بناء الكعبة. ومن الأمثلة أنه لو اجتمع نفقة واجبة، نفقة واجبة ونفقة مستحبة، والنفقة المستحبة يعني صدقة مثلا، صدقة تطوع، قدمت النفقة الواجبة لأنها أعلى من النفقة المستحبة. الشق الثاني من القاعدة: يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. لو أن إنسانا اضطر إلى طعام فوجد ميتة وصيدا محرما، وجد ميتة وصيدا محرما، فإنه في هذه الحال كلاهما مفسدة، ولكن مفسدة الصيد المحرم أخف من مفسدة الميتة للمقارنة بينهما. مثال آخر: لو اضطر إنسان إلى وطئ إحدى زوجتيه، إنسان لا مناص من أن يطأ ويجامع، وعنده زوجتان، واحدة حائض والثانية صائمة، واحدة حائض والثانية صائمة، فإنه يطأ الصائمة لأن وطأ الصائمة أخف من وطأ الحائض، لأن الفطر يجوز لحق الغير مثل فطر الحامل، نعم، والمرضع مثال أيضا، لو أن رجلا لم يجد من السترة إلا ما يستر بعض العورة، فدار الأمر بين أن يرتكب مفسدة من مفسدتين: إما أن يصلي جالسا ويستر باقي عورته بالجلوس، وإما أن يصلي قائما وتظهر بقية العورة، فصلاته وهو جالس مع القدرة مفسدة، وصلاته وهو قائم بظهور بقية عورته مفسدة. لكن نص الفقهاء، وهذا المثال ذكره فقهاء الشافعية، على أنه يصلي قائما قاعدا، لأن مفسدة ترك القيام أهون من مفسدة ظهور العورة. وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. قالوا: على هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، يعني فروع، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقصد الشيخ رحمه الله بالتكافؤ تقابل مصلحة ومفسدة، وعلى هذا تكون الصور ثلاثا: تقابل مصلحتين، تقابل مفسدتين، تقابل مصلحة ومفسدة. ما الحكم إذا تقابل مصلحة ومفسدة؟ يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني يقدم درء المفسدة ويفضل على جمع على جلب المصلحة. دليله قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا ريب أن سب المشركين وآلهة المشركين مصلحة، مصلحة، لكن سيترتب على هذه المصلحة مفسدة، وهي أن المشركين سيقعون والعياذ بالله في سب الله تعالى. فماذا يستفاد من الآية؟ أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني يقال: وإن كان سب المشركين فيه مصلحة وسب آليات فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة تترك لما يترتب عليها من المفسدة، وهي سب الله تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذه الآية هي من أوضح الأدلة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من الأمثلة الفرعية أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، يعني في بيته، إذا أدى تصرفه إلى الإضرار بجاره. مثل لو إنسان يتعاطى بيع الأغنام، بيع الماشية، فوضع في بيته وبجانب جدار جاره حظيرة أغنام، فهذه الحظيرة سببت الإزعاج لجاره من جهة أصوات المواشي ومن جهة روائحها، فإنه يمنع الجار، يمنع الجار، ولا يقال: كيف تمنعونني وأنا أتصرف في ملكي؟ نقول: لأن فعلك هذا أنت فيه مصلحة لك، ولكن فيه مفسدة لغيرك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال آخر أيضا: منع التجارة بالخمر والمخدرات وغيرها من المحرمات، لأن هذه التجارة فيها مصالح وأرباح لهؤلاء التجار، ولكن بالمقابل فيها مفاسد، فيمنع من بيعها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نكتفي بهذه الفروع. القاعدة السادسة، ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد الشرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. هذه القاعدة قاعدة واضحة، أن لا تتم الأحكام إلا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. فالصلاة مثلا لا تصح إلا باجتماع الشروط، كالطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة وغير ذلك، ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنمثل. وهكذا بالنسبة للعباد للمعاملات، البيع لا يصح إلا إذا اجتمعت شروطه، كأن يكون مباحاً مملوكاً، ولا بد أن تنتفي الموانع كما سنبين. الحقوق لا تثبت إلا بثبوت شروطها، وأهم شروط الحقوق أو إثبات الحقوق هو إحضار البينة، إحضار البينة. فلو إنسان صلى بدون طهارة ما صحت صلاته، لأنه لم ينتفي الشرط، هذا الشرط. ولو أن إنسانا صلى نفلا مطلقا في وقت نهي لم تصح صلاته، مع أن الشروط كلها موجودة، لكن ما الذي أخل بالعبادة؟ وجود المانع، وهذا يسميه العلماء مانع الحكم، يعني مانع ثبوت الحكم. البيع لو أن إنسانا باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فإن البيع لا يصح على أحد القولين، مع أن شروط البيع موجودة عنده، لكن وجد مانع من الموانع. وبالمناسبة أنا لما ذكرت هذا المثال قلت على القولين، أحب أن أنبه إلى أن الأمثلة التي يمثل بها في الأصول لا يلزم أن تكون أمثلة مجمع عليها، لا، يمكن تصير المسألة فيها خلاف. ولهذا يقول العلماء إن الأمثلة تذكر لتوضيح القاعدة، بغض النظر عما في المسألة من خلاف، كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله. فإذا مثلنا بأمثلة في دروسنا فلا ينفي هذا أن المسألة ما فيها خلاف. أيضا مسألة أخرى بالمناسبة، قال لي بعض الإخوان هم يظنون أن المتكلم إذا تكلم على مسألة فقهية وأوردها أن هذا هو القول الراجح فيها، وهذا لا يعني، إنما يعني أننا نمثل للمسائل الأصولية بأمثلة، فما كان واضحا فهو القول الراجح، وما تجاذبته الأدلة يحتاج إلى مرجحات أخرى. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد انتبه الكلمة فيستفاد إن تفسير لقوله والحصر، انتبهوا على أساس يتضح لكم. يعني الآن المؤلف عرف الحصر بأنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. ماذا يقصد الشيخ بهذه الجملة؟ يقصد إن قضية الشروط والواجبات والموانع ما نص عليها الشرع، ما نص عليها، ما في دليل في الشريعة ذكر شروط الصلاة، ولا في دليل ذكر واجبات الصلاة، ولا في دليل ذكر شروط البيع. إذن ما نراه في كتب الفقه من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها أو البيع أو غير ذلك من أين جاء؟ هذا من عمل الفقهاء رحمهم الله. من أين حصلوا عليه؟ كما قال الشيخ، بواسطة التتبع والاستقراء، فجمعوا الأدلة وأخذوا منها الشروط. مثلا يعني نظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، قالوا الشرط الأول من شروط الصلاة الطهارة. ولا يقول قائل إن هذا شيء محدث لم يكن موجودا على وقت التشريع أو على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبأ به، نقول لا، هذا فيه مصالح عظيمة، تحديد الشروط والأركان واجبات هذا فيه مصلحة ضبط المعلومات وتقريب للأفهام. ولهذا تجد الآن إذا ذكرت شروط الصلاة سهل استيعابها، لكن لو كان الإنسان سيقرأ الأدلة ويأخذ منها شروط الصلاة سيأخذ من هذا كلفة ووقت، يأخذ من هذا جهدا ووقتا. لكن جمع الشروط والأركان إلى آخره هذا فيه مصالح عظيمة، وهو ما قام به الفقهاء رحمهم الله. وكأن الشيخ بهذا يعني يبدو لي أن الشيخ يقصد، يقول يعني أنا إذا قلت لكم إن العبادة أو المعاملة لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها فليس عليكم صعوبة في المسألة، لأن الشروط والواجبات والأركان والموانع كلها إيه؟ محددة ومحصورة ومدونة. القاعدة السابعة، ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. العلة هي التي يذكرها الأصوليون في باب القياس، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي، هذا معنى العلة في باب القياس، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. طيب هل العلة هي الحكمة؟ لا، العلة غير الحكمة، الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم. يعني الشارع عندما شرع الأحكام قصد تحقيق مصالح، كل واحدة من هذه المصالح يطلق عليها الحكمة. إذن صار هناك فرق بين الحكمة والعلة، ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ يعني الوصف الذي بني عليه الحكم، ها؟ هذه إيش؟ هذه حكمة، أقول هذه حكمة. طيب طيب عندنا الآن السفر وتخفيف المشقة، أنتم وين الحكمة وين العلة؟ السفر شيء، تخفيف المشقة أو رفع المشقة شيء، أيهما الحكمة وأيهما العلة؟ لا لا أريد رفع أصبع. السفر علة، وحكمة. طيب نرجع لعبارة الشيخ: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة، العلل التامة، ما هي العلل التامة؟ تفسير بعده: التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، هذه تسمى علة تامة. أي وصف يغلب على ظننا أن الشرع يرتب عليه حكم يسمى علة تامة. مثلا الإسكار، حرم الخمر من أجل الإسكار، هذه علة. محافظة على العقول إيش؟ حكمة. طيب إذن الإسكار علة تامة، ها؟ نعم، لأنه يغلب على الظن أن الشرع ما حرم الخمر إلا لكونه مسكرا، بل وقد لا نقول يغلب على الظن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومثل ما مر علينا الليلة التي مضت تعليل طهارة الهرة بكثرة تطوافها، هذه علة تامة. لكن في علل يغلب على الظن إن الشارع ما يرتب عليها أحكام، مثل السواد والبياض والطول والقصر، ما عرف إن الشرع يرتب عليها أحكام، ولهذا ما يصح أن يقول تقطع يد السارق لأنه طويل القامة مثلا، ما يصلح، لأنه عرف أن الشرع باستقراء العلل أن الشرع ما يلتفت لهذه الأوصاف. وعلى هذا كزيادة فائدة، الوصف اللي ما يرتب الشارع عليه حكم يسميه الأصوليون الوصف الطردي، الوصف الطردي كالسواد والبياض. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يعلم أن الشرع رتب عليه حكما، هذا يسمى وصف طردي. أعيد ماذا؟ الوصف الطردي بالطاء والراء والدال والياء هو الوصف الذي لا يعرف أن الشرع رتب عليه حكما. أما الوصف الذي يرتب الشرع عليه الحكم يسمونه الوصف المناسب، الوصف المناسب. طيب يقول: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. هذا معنى القاعدة: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة إيجاب الأحكام الشرعية؟ العلة هي التكليف، إذا وجد التكليف وجبت الأحكام، تخلف التكليف لصغر أو جنون تخلف الحكم، إذا تخلف العلة اللي هي التكليف يتخلف الحكم. مثلا الصغر علة للولاية على المال بنص القرآن، هذه علة منصوصة: وابتلوا اليتامى إلى آخر الآية، وفيها الولاية على أموالهم، والعلة هي الصغر. ما دام أنه صغير تثبت الولاية على المال، إذا بلغ وأرشد تزول الولاية. إذا صارت الولاية تدور مع الصغر وجودا وعدما. لكن كلام الشيخ رحمه الله ليس على إطلاقه، قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه القاعدة يستثنى منها صورتان: الصورة الأولى إذا وجد للحكم أكثر من علة، إذا وجد للحكم أكثر من علة فإن الحكم يثبت ببعض العلل ولو تخلفت بعض العلل. مثاله نقض الوضوء له عدة علل، نعم، البول، خروج الريح، أكل لحم الإبل، النوم. فهل معنى هذا إذا ما وجد نوم تبقى الطهارة؟ لا، تنتقض الطهارة بناقض آخر. فلعل المصنف رحمه الله بقاعدته عبر حسب الأغلب، لأن معظم العلل اللي بالشريعة الإسلامية في أحكام الشريعة تدور مع الحكم وجودا وعدما، لكن إذا وجد أحكام لأكثر من علة فقد تنتفي علة ويثبت الحكم بعلة أخرى. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني، الحكم الذي بقي وزالت وقد زالت علته، وهو الرمل في الطواف. معلوم أن الرمل أول ما شرع كما ثبت في السنة شرع لإغاظة الكفار الذين طعنوا في الصحابة، وقال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالرمل اللي هو مقاربة الخطى في المشي من دون وثب إلا ما بين الركنين يمشون، لأن الصحابة لأن المشركين ما يشوفونهم للفوا من وراء الركن منك، وإذا طلعوا بدوا يرملون. فقال المشركون بعضهم لبعض إنهم إلا كالغزلان، إنهم إلا كالغزلان، يعني تصورهم أصبح فاسدا. هذا الرمل زالت حكمة علته، زالت علته لأنه كان مرهون بشيء وقتي وانتهى. لكن مع هذا، مع أن الرمل كان في عمرة القضاء، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، في حجة الوداع، مع أنه في حجة الوداع ما في مكة مشرك، فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ومع هذا رمل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يقال إنه ثبت الحكم مع انتفاء العلة. إذن صارت علة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لها بعض المستثنيات، أقول لها بعض المستثنيات. القاعدة الثامنة من ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشرع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. طيب، هاتان قاعدتان في قاعدة واحدة. الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، يعني العبادة بابها مغلق، فلا عبادة إلا ما شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن العبادة اللي ما عليها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة مردودة على صاحبها. الجزية الأولى. الجزية الثانية، قال الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. المراد بالعبادات بالعادات جمع عادة، وهي ما استقر في النفوس السليمة والفطر أو الطبائع المستقيمة من المعاملات، سواء كانت معاملة الإنسان مع نفسه أو كانت معاملة الإنسان مع غيره. فالأصل في العادات اللي تستقر، لكن انت تقول القيود التي تستقر في النفوس السليمة والطبائع المستقيمة، أما الطبائع المنحرفة فلا عبرة بها. فما عليه الناس من عادات في أكلهم وشربهم ونومهم ومجالسهم واستقبالهم لضيوفهم ومراكبهم وما إلى ذلك، كل ما استقر عليه الناس من عادة فالأصل في هذه العادات الإباحة. وإذا قلنا الأصل الإباحة، ما يجي واحد يطالبنا بالدليل، ما يطالبنا بالدليل. إذا كانت عادة الناس مثلا في بلد ما أنهم يستقبلون الضيف على طريقة ويقدمون له طعام بطريقة، وبلد آخر يستقبلونه بطريقة مثلا يقدمون له الطعام بطريقة، ما يقال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، أين الدليل على ما تعملون؟ ليش؟ لأن الأصل في العادات الإباحة. طيب إيش الدليل؟ الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع تأبير النخل، لما قال لهم التلقيح هذا ما يلزم أن يوضع النخلة الأنثى شيء من طلع الذكر، فبحكمة الله تعالى لابد يوضع فيه شيء يصنخ، صار كله شيص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن هذه قاعدة تدل على أن ما عليه الناس في أمور دنياهم أن الأصل فيه الإباحة. نعم، كيف؟ ما يحتاج دليل، هو لأن الأصل الإباحة، لكن تأييد أيضا، لأن الشيء قد يكون أصل الإباحة ويجي في الشرع إباحته أيضا، والدلالة على إباحته أيضا، هذا المقصود. يقول المؤلف: إلا ما ورد عن الشارعي تحريمه، كشرب الدخان مثلا أو اختلاط النساء بالرجال وكل ما يتعوده الناس ويعتادونه مما يخالف نصوص الشريعة، لا يحكم عليه بالإباحة. فلو اعتاد مجتمع من المجتمعات أنه إذا حصل مناسبة، يعني عزيمة دعوة، يختلط الرجال بالنساء، نقول الأصل الإباحة؟ لا، لأنه ورد عن الشرع تحريم اختلاط النساء بالرجال. لو مثلا وجد في مجتمع عادة أن الرجال يتشبهون بالنساء، يتشبهون بالنساء، يحلقون لحاهم، يسبلون الثياب، احنا الرجال صاروا هم اللي يسبلون الثياب والمرأة اللي ترفع ثوبها، بالعكس تشبهوا، فهذا لا عبرة به لأنه معارض للشرع. الشيخ هنا ذكر تعليلين انتبهوا لهما. التعليل الأول يروح للجزئية الأولى، والتعليل الثاني يروح للجزئية الثانية، وهذا يسمى عند البلاغيين لف ونشر مرتب. لف ونشر مرتب، إن الأول للأول والثاني للثاني. لو قلت مثلا: جاءني زيد وعمر فأعطيتهما كتابا وقلما، الكتاب لمن؟ زيد، والقلم لعمر، هذا معنى اللف والنشر المرتب. إيش تعليل أن الأصل في العبادات الحظر؟ قال: لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. طيب، شف الآن التعليل الثاني وين يروح. ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. فهمت هذا؟ إذن التعليل الأول للأول، التعليل الثاني للثاني. طيب، قوله فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، يعني بل هو بدعة. والبدعة العبادة نوعان: النوع الأول أن يتعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، كأن يصلي صلوات غير مشروعة أصلا، أو يتعبد بعبادة جزئية مثل بعض الناس يسجد سجدة منفردة بعد الصلاة، هذه لم يشرعها الله ولا رسوله. النوع الثاني أن يغير في صفة العبادة عما كانت عليه، يعني يأتي من عنده بصفة ليس لها أصل في الشرع. ومن أمثلة ذلك الأذكار الجماعية أو التكبير الجماعي أو التلحين في الأذان أو غير ذلك مما هو الأصل أنه عبادة، ولكنه بتصرفه هذا أخرج أو أدخل على العبادة صفة ليست منها. ولهذا نص العلماء الذين يؤلفون في كتب البدع أن التلحين في الأذان أنه بدعة، لأن المؤذن أدخل في صفة الأذان ما ليس منها. القاعدة التاسعة: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، إلا إذا قارنها المانع. المانع هنا غير المانع الذي تقدم، المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم، وهذا يسمى مانع السبب. طيب، أذان الظهر سبب لدخول وقت الصلاة، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر. طيب، زالت الشمس على امرأة حائض، إذا وجد السبب الآن، لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. ما هو حكم السبب؟ الصلاة، وجوب الصلاة. بما أنها حائض وقت الزوال فليس عليها صلاة، السبب موجود، موجود السبب، لكن وجد ما يمنع من تحقق حكم هذا السبب، وهو وجوب الصلاة. ولهذا إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر إذا طهرت. لماذا؟ لأن المانع ما وجد قبل السبب، وجد بعد السبب. إذا متى يؤثر المانع؟ إذا حال بين وقوع حكم السبب، إذا حال بين وقوع حكم السبب، يتخلف الآن السبب ويصير السبب وجوده وعدمه سواء. طيب، ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب الوجوب الزكاة، من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة. لكن إذا كان على الإنسان دين فإن السبب لا يؤدي حكمته. ما هي الحكمة من إيجاب الزكاة؟ سد حاجة الفقير، يعني من الحكم، ولا في حكم للغني وفي حكم للفقير، لكن من الحكم سد حاجة الفقير. فإذا كان صاحب النصاب الزكوي مدينا، أيهما أولى بالمواساة؟ هل مدين ولا الفقير؟ المدين أولى، وهذا على القول بأن الدين مانع من وجوب الزكاة. فبهذا نقول إن الأسباب لا تترتب عليها أحكامها إذا وجد ما يمنع من تحقق حكمة السبب. خذ مثلا القرابة، سبب من أسباب الإرث، من أسباب الإرث، فإذا قتل الأخ أخاه منع من الميراث. لماذا؟ لأن القرابة تعني المناصرة والمعاونة والمعاضدة والمحبة، فناسب التوارث. لكن القتل يعني البغضة والعداوة، فناسب أنه ما يرث. إذن انفعها السبب ولا ما انفعه؟ ما انفعها السبب، قرابته ما انفعته، لأنه وجد مانع. هذا معنى قوله إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق، يعني كالإرث سببه القرابة، ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع. القاعدة العاشرة: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. هذه القاعدة واضحة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالواجبات إنما تجب على المكلفين، والتكليف ضابطه أمران: الأول البلوغ، والثاني العقل. والبلوغ يحصل بالاحتلام بالإجماع كما نقله ابن بطال وغيره، أن من احتلم من الرجال أو النساء فقد بلغ، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض. أما البلوغ ببلوغ 15 سنة فهذا، أو بالإنبات، فهذان موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا بلوغ إلا بالاحتلام للرجل، أو الاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة، وما عدا هذا فليس فيه دليل يدل على أنه علامة على البلوغ، وهذا القول في وجاهة. ويرى آخرون من أهل العلم إن البلوغ قد يكون بالسن، والخلاف بالسن طويل، يبدأ من 15 إلى 19، وبعضهم يقول البلوغ يكون بالإنبات، يعني بإنبات الشعر الخشن حول العانة. وعلى أي حال، التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الأصوليين، إنما الذي يعنينا أن التكليف لا بد فيه من البلوغ. غير البالغ الصغير، الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز، أما غير المميز فلا تكليف عليه بالإجماع، وأما المميز بعض يعني مكلف، لكن ما هو مكلف تكليف إيجاب، إنما يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ على حبها وينهى يبعد عن المعصية ليكف عنها وينشأ على بغضها. ولهذا تجد بعض الأولياء أداهم الله الذين يقصرون في شان أولادهم الذين بلغوا سن التمييز فلا يأمرونهم بالصلاة أنهم ينشأون على عدم محبة الصلاة، وهذا في جانب الإناث أكثر. كثير من الأولياء يفرط في بناته، أن البنت التي دخلت المدرسة وبدت تقرأ الفاتحة وقصار السور وعرفت صفة الوضوء، خلاص هذه ما دام أنها بلغت 7 سنوات فإنها تؤمر بالصلاة، لأن العلماء ذكروا أن الأمر للبنات داخل في ضمن الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. أما بالنسبة إلى العقل فضده الجنون، فالمجنون ليس مكلف بالإجماع، بل ولو فعل المجنون العبادة فإنها لا تصح منه لعدم قصد الامتثال، لأنه لابد في العبادة من الامتثال. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات ومن وجبت عليهم بأسبابها. العبادات اللي وجوبها عام مثل الصلاة، كل من كلف وجبت عليه الصلاة. الصيام، كل من كلف وجب عليه الصيام. أما العبادات الخاصة مثل الزكاة، هذه عبادة خاصة لأن مربوطة ملك النصاب، ها أقول مربوطة بملك النصاب. الكفارة مثلا، ها أداء الكفارة يعتبر عبادة، عبادة مربوط بوجود سبب الكفارة. النفقة مثلا واجبة، لكن لا تجب النفقة إلا إذا وجد سبب الإنفاق. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. طيب، إذن الآن بقي نقطة أخيرة في الموضوع، وهي أن موضوع الأحكام نوعان: أحكام تكليفية، هذه لا تجب إلا على المكلفين البالغين العاقلين. أما الأحكام الوضعية مثل وجوب الضمان مثلا فيما إذا أتلف الإنسان شيئا، فالضمان يجب مطلقا على أي متلف، سواء كان المتلف بالغا أو غير بالغ، وسواء كان عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان ناسيا أو غير ناس، وسواء كان جاهلا أو غير جاهل. موضوع ضمان المتلفات هذا يتساوى فيه جميع الناس، حتى البهيمة إذا أتلفت شيئا وجب على صاحبها الضمان. طيب لماذا؟ لماذا يجب الضمان؟ ألا يناقض هذا قاعدة أنه لا تكليف إلا على بالغ عاقل؟ والجواب على هذا أنه ما في مناقضة، لأن إيجاب الضمان في المتلفات ليس من باب الأحكام التكليفية، إنما هو كما قلت لكم من باب الأحكام الوضعية، يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها، فحيثما وجد السبب وجد الحكم، وجد الإتلاف وجب الضمان. لماذا؟ رعاية لمصالح العباد وتحقيقا للعدل بينهم. أرأيتم لو أن الناس ما يضمن، أو الجاهل ما يضمن، أو الصبي ما يضمن، ماذا يكون حال الناس؟ يضطرب الأمر، كل واحد بينه وبين إنسان عداوة، يتلف ماله يقول الله ما دريت أنه لك، أو يرسل صبيه، لأن الصبي خلاص ما عليه شيء، يقول اذهب إلى مال فلان وأتلفه. لكن هذه الشريعة الحكيمة العادلة موضوع الإتلافات يجب فيه الضمان مطلقا، ينظر إلى السبب يا إخوان، ينظر إلى السبب ولا ينظر إلى المتلف، ولا ينظر إلى المتلف. يدلك على هذا كما قلت حتى ولو كان المتلف بهيمة وجب على صاحبها الضمان، فإذا كان يجب الضمان في حق إتلاف البهيمة فلا أن يجب في إتلاف الصبي الناسي الجاهل من باب أولى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هذا سائل يقول هل هناك علة ناقصة مع التمثيل؟ الشيخ رحمه الله يعني فسر العلة التامة، ونستفيد من تفسير العلة التامة إن هي العلة التي عرف أن الشرع يرتب عليها الأحكام. إذا كانت العلة التامة بهذا المعنى كما قلت لكم يقابلها الوصف الطردي، ها؟ لكن سؤال السائل هل في علة ناقصة؟ الجواب في علة ناقصة. ما هي؟ العلل المركبة، العلل المركبة في القصاص. إذا كان القتل عمدا عدوانا، إذن الآن العلة مركبة من وصفين عمد عدوان. لو قتل عمدا يلزم القصاص؟ ها؟ ما يلزم عمدا حالة. لو جبنا واحد نبي يقتل وفي ناس معروفين يضربون العناق، قلنا الواحد تعال اقتل هذا الرجل اللي بيقتل معمد انه يقتله، ما يصب بانه قتله عمدا؟ قتله عمدا، اذا ما في قصاص، اذا تكفي عله عمدا، اذا عله ناقصه. لا بد يكون القصاص يعني عله القصاص عله مركبه عمدا عدوانا. ولهذا تجد ان الاصوليين يقولون العله اما ان تكون مفرده يعني وصف واحد، واما ان تكون مركبه من عده اوصاف. نعم. وهذا سائل يقول اذا قلنا ان العله من تحريم الخمر الاسكار، فيتبادر الى الذهن ان قليله لا يسكر فليس بحرام. ايش يقول اذا قلنا ان العله من تحريم الخمر الاسكار، فيتبادر الى الذهن ان قليله لا يسكر فليس بحرام. إيه، لكن هذا الفهم قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لأن العلة هل هي كثرة الإسكار ولا وصف الإسكار؟ وصف الإسكار. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، القاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة عظيمة، لكن يستدل بها أهل البدع ويقول مقاصدنا عبادة الله، فماذا توجيهكم؟ توجيهنا نعطيهم القاعدة الثانية. القاعدة الثانية نعطيهم إياه، الأصل في العبادات الحظر إلا ما شرعه الله أو إلا ما شرعه الله ورسوله. أنتم الآن مقاصدكم عبادة الله تعالى، لا يجوز أن يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. بل فيه قاعدة يا إخوان مهمة جدا بالمناسبة، ما هي قاعدة مجرد أن الإنسان يطلق لنفسه العنان في التعبد، لا، هي قاعدة أضيق من هذا، وهي أن متابعة السنة خير من كثرة العمل، أن متابعة السنة خير من كثرة العمل. يعني الآن ما يشرع بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر إلا ركعة الفجر، ها؟ لو إنسان بعد ركعتي الفجر قام جاب له تسليم تسليمتين ثلاثة قبل يقيم الإمام، هذا خير وعبادة. لكن لم يؤثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، إذن هذا خالف السنة، خالف السنة. ولهذا ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله بإسناد صحيح أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي عذبنا الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. لأنك تركت السنة الآن، إذا متابعة السنة خير من كثرة العمل. لو إنسان مثلا بعد أن طاف الكعبة صلى ركعتين عند المقام وقال: والله فرصة ذي، بعد بجيب لي ثلاث تسليمات، نقول: لا، هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عند المقام إلا ركعتي الطواف، اترك المكان لغيرك يأتي ويصلي. يجي مثلا يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. هذا زائد على ما في السنة. إيش نقول لهذا؟ نقول: متابعة السنة خير من كثرة العمل. يقول: طيب ذا دعاء. نقول: صحيح أنه دعاء، ولكن هل أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن متابعة السنة خير من كثرة العمل. ودليل القاعدة دي معروف، وقصة الثلاثة اللي جاءوا البيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن حياته، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وتزوج النساء وأكل اللحم وإلى آخره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وهذا سؤال ورد عبر الإنترنت، يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في شرح الورقات أن إجماع الصحابة، أو فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور. هل ينطبق هذا الكلام على إجماع الصحابة على حكم تارك الصلاة بالكلية بالكفر الأكبر المخرج من الملة؟ هي المسألة خلافية، يعني مسألة ما إذا أجمع أهل عصر من العصور فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالف؟ لكن لا ريب في هذا أن إجماع الصحابة حجة، بل إن بعض العلماء يقول أنه أصلاً ما فيه حجة إلا إجماع الصحابة، وغيره من الإجماعات لا يحتج به. ولهذا بعض العلماء يستدل بإجماع الصحابة وأنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا ترك الصلاة. وهذا سؤال أو سائل يقول: هل تكلم العلماء في إجماعات ابن عبد البر؟ هل تكلم العلماء في إجماعات ابن عبد البر؟ ما أعرف أنا أحدا نص على هذا، أنا لا أذكر الآن أحد نص أو قدح في إجماعات ابن عبد البر، لكن الظاهر أن إجماعات ابن عبد البر كإجماعات غيره، بل إن ابن عبد البر، أنا وقفت على ابن عبد البر في مكان نقل الإجماع مسألة، وفي مكان آخر نقل الخلاف، فالظاهر أن إجماعات ابن عبد البر ومن معه يعتريها ما قلت لكم في الليلة الماضية من الإجماع الظني اللي شأنه التتبع والاستقراء. وهذا سائل يقول: ما هي أحسن كتب القواعد الفقهية، وما هي أحسن كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي؟ أنا من المالكي، أنا هذا يسأل المالكية، المالكية ما أدري عنهم، أنا ما أعرف كتبهم، لكن كتاب الشيخ رحمه الله بن سعدي القواعد الجامعة هذا كتاب جيد، وكتاب القواعد الفقهية ظل الزرقاء جيد، في كتاب رسالة ماجستير للندوي القواعد الفقهية جيد. وعلى أي حال الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية كتب كثيرة جدا، وهذه الكتب الثلاثة يبدو لي أنها من الكتب الجيدة. أما أنه يسألني عن كتاب يتعلق بالمالكية، والله ما أعرف أنا شيء بكتب المالكية، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.